هل تتكرمون سماحة الشيخ بالنص على الأشياء الممنوعة وإن قصد بها التجمل المباح؟ مثل ما تقدم، مثل الوصل، وصل الشعر، أيوة. لا يجوز. مثل كذلك يسمونها الباروكة التي تلبس على الرأس، لا يجوز، لأنها أشد من الوصل. الرسول نهى عن الوصل ولا عن الغاصلة. كذلك مسألة الوشم، هنا يغرز في الوجه أو في اليد إبر ونحوها حتى يخرج الدم، ثم يجعل في شيء من الكحل أو غيره من الأشياء حتى تكون وشمة في الوجه أو في اليد. هذا ممنوع. الرسول لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، كذلك التفريج، تفريج الأسنان حتى تحصلها في ما بينها حتى مفلجة، هذا ممنوع. أما إذا كان السن مايل لإصلاحه، أو زايد لإصلاح الزيادة وإزالة الزيادة، أو أسود لإصلاحه، فلا بأس بذلك. هذا ليس مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم.